ولما كانت الحلقة 98 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وأخذت مكانها المعتاد، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حاليمة لما ظفرت بها ملكة الحيات ومن معها من البنات، وأرادت أن تنزل بها شديد عقابها، ارتمت الفتاة على قدميها وجعلت تتوسل إليها حتى رق قلبها عليها وسألتها عن حكايتها. عندئذ راحت حاليمة تحكي لهن قصة ريمة وحكاية أختها كريمة وكل ما حصل حول بئر العسل، إلى أن أوقعت بها ريمة وارتكبت هذه الجريمة وتركتها في هذه البير لتلاقي أسوأ مصير. وكانت الفتاة تحكي وهي تنتحب وتبكي ودموعها تجري على خديها، والملكة مقبلة عليها وقد أخذها العجب والفضول وهي تتنهد وتقول: ما كانش يخطر على بالي ان ده كله يجرالي. حكايتك غريبة يا إنسية. شفته عملت ايه فيا؟ شفته الأسية؟ انا مظلومة، انا ضحية. ليه الإنس ياكلوا في بعض بالشكل ده؟ ما هم أوادم يا زمردة. أنا ما عملتش حاجة في دنياتي، أنا مظلومة يا مولاتي. أنا بعد ما سمعت حكايتك عذرتك، بس فيه نقطة واحدة عايزاكي توضحيها في حكايتك دي اللي حكيتيها. قوليلي عليها. انتي قلتي إن أختك كريمة هي اللي كشفت الجريمة. آه، هي اللي اكتشفت الخيانة وهي اللي حذفت التفاحة جت في عين السلطانة. لكن يا مولاتي ده كلام هي بتقوله. يعني مش مصدقينه؟ طبعا محدش صدقها، وهي ختمت باختفائها. محدش عارف طريقها ولا حد قدر يلحقها. شايفة يا زمردة؟ انا ما شفتش كده. لكن ازاي نتأكد من كلام حاليمة؟ لازم تظهر كريمة، اختي كريمة. لازم نسألها ونشوف كلامها. تعرف يا مولاتي مين اللي يعرف مكانها؟ مين؟ إذا كانت المسألة زي ما أنا متخيلة، يبقى ما فيش غير أبو فراج. أبو فراج؟ أنتي مش بتقولي إنه قابل فاطمة أختك وقال لها على بختك وبخت إخواتي؟ يبقى ما فيش غيره يا مولاتي. خلاص، هاتوا الإنسية دي وتعالوا معانا. تعالي يا إنسان. أنا مظلومة. ما تخافيش يا حليمة، إحنا ضد الجريمة. لازم تظهر أختك كريمة. كريمة، منك لله يا ريمة. الأمير زهران يا مولاي السلطان. زهران، صباح الخير يا والدي. صباح الخير يا ابني. الله يرضى عليك يا زهران يا ابني. شكرا يا والدي. تعال هنا جنبي. انت رحت لأخوك النهاردة وشفته؟ أنا جاي من عنده. وزي حالته؟ برضو يا والدي، لسه تعبان. ما كانش يستاهل كده الأمير كروان. ربنا يشفيه من اللي فيه. لكن يا ابني دي طولت عليه، مش عارف أعمل إيه. أعمل إيه؟ ربنا هو المعين. ولا الأطباء اللي اختفوا رخرين؟ أصلهم يا والدي خايفين، لأنهم مش عارفين. لو كان في حد منهم يعرف يدويه كانت المكافأة تغريه وتجيبه لغاية هنا برجليه. ما هو يخاف أحسن يجرى عليه اللي جرى للي قبليه. ليه؟ إذا كان يعرف يدويه هيخاف من ايه؟ دي مسألة موت او حياة. انا وضعت الجايزة جنب المجازاة علشان ما يتقدمش غير اللي يعرف دواه، ومعنى ان محدش جه لغاية الان ان مفيش دواء الكروان. برضو من يقسي من رحمة الله؟ امنت بالله ان شاء الله ربنا حيتمم شفاه. ربنا كريم. طيب عن اذنك يا والدي. انت رايح فين دلوقتي؟ في اوامر يا والدي. لا مفيش جديد عني، بس انا ملاحظ اليومين دول ان حالتك مش تمام. ازاي؟ بيتهيألي انك عايز تتكلم وبتحوش نفسك عن الكلام. هو الحقيقة يا والدي في موضوع صغير عندي وكنت ناوي اقولك عليه. بخصوص ايه؟ بخصوص الانسية. انسية؟ ايوه يا والدي، الانسية اللي قاعدة هناك منسية. مالها؟ خلاص يا والدي فاقت من جنونها، واظن مفيش داعي بقى عشان نفضل حبسينها. ده الموضوع اللي عندك؟ انا طالب رحمتك وعدلك. وانت بقى عرفت ازاي؟ ومين اللي قالك؟ هي اللي قالت لك عشان صوتها يوصل لك. انا ملتمس عطفك وحلمك. هو فيه مجنون يقول على نفسه مجنون ولا حتى يبقى عارف انه مجنون؟ ولما يكون عاقل بالفعل يا والدي تبقى انت اللي مجنون. ثم تعال هنا، انت ازاي تروح لها؟ ايه علاقتك بها؟ مفيش اكتر من انها صعبت عليا. الانسيه هم مش مخلوقين زينا. الاوادم هم مش خلقه ربنا. طب انا عايز اعرف دلوقتي ايه سر اهتمامك بها؟ ما اعرفش انا ليه مهتم بها. اياك تكون بتحبها. ما اعرفش يا والدي، ما اقدرش اوصف لك حالتي. انا ذات نفسي مش عارف حقيقتي. ادي اللي كان ناقص عليا، انا ما عملتش حاجه ما تلقش بيا. انت ناوي تعمل ايه انت راخر يا زهران؟ مش كفايه اخوك التاني اللي نايم عيان؟ لكن الحق مش عليك، بعدين انا حوريك وحعرف اربيك. فين الحارس معتوق؟ لا ارجوك يا جنجان. جنجان يا ملك الجان. فين معتوق يا جنجان؟ بالباب يا ملك الجان. معتوق يقابل مولانا السلطان. امرك يا مولاي السلطان. تعال هنا يا معتوق. امر مولاي. انا مش قلت محدش يهوب ناحية جزيرة النسيان؟ وامرك نافذ يا مولاي السلطان. على الانس والجان وكل من كان. طب ليه سمحت الزهران يدخل جزيرة النسيان؟ ده انا ها؟ ده الامير يا مولاي السلطان. انت برضك بتقول لي الامير؟ انا هعلمك ان الاوامر مفيش عليها كبير. ابويا جنجان. امرك يا ملك الجان. يقبض على معتوق في الحال. مولاي ابويا. ويوضع في السلاسل والاغلال. عفوك يا ملك الجان. وجميع الحراس اللي في جزيرة النسيان يتغيروا بغيرهم من الفرسان. والان يرفع الديوان. يا ابو فراج يا ابو فراج، الدنيا ما تديش محتاج. ابو فراج الدنيا ما تديش محتاج. افتح يا ابو فراج. ابو فراج. مين؟ مولاتي الملكة ياسمين. ادخل ادخل يا انسية. وكمان الانسية. انت تعرف انا ليه جاية؟ ده انت ما جيك على عينيا. انا كنت بستنى الانسية، انا بدور عليها وانتوا بتدوروا عليا. انت عارف اللي حصل؟ سابتها ريمة في بير العسل. مين اللي قالك يا عم؟ ده شيء مكتوب هنا عندي ولازم يتم المقدر يا بنتي. طب تقدر تدلنا على مكان اختي؟ انا مش كنت قابلت فاطمة اختكم وقلت لها على بختكم؟ انت مين فيهم يا جميلة؟ انا حاليمة. انت بختك من تحت الارض بالطول ولا بالعرض؟ وديك اهو نزلت تحت الارض ولازم يتم الوعد. واختك الكبيرة كريمة حينصفها الزمان ويجي لها بختها من ورا الحيطان. وهي فين كريمة؟ ما تعرفوش فين كريمة؟ احنا عايزين نعرف مكانها. حالا حالا اعرف لكم مكانها. يا مالك الملك والملكوت، السنبلة برج الحوت، والحوت حيموت، والموت موقوت، فوت فوت. يا سمرقل يا همرقل يا ابن هوقل يا قاصف يا ابن ميمون، بسر الكاف والنون وحق كلمتكم فيكون. اسكن في جسمي واحمل اسمي. بس شوفي بقى يا بنتي. الله عمي، صوتك بقى كده ليه يا عمي؟ ده صوت الروح اللي لبستني من ساعة ما لمستني. أيوة صحيح، فاطمة كانت قالت لي. طب ما تبقيش تنسي وتغلبك طبيعة الإنسي. فين كريمة يا أبو فراج؟ الدنيا ما تديش محتاج. كريمة حبسها الملك جولان في جزيرة النسيان. وليه يحبسها الملك جولان؟ كريمة شافت الغول بهلول مع السلطانة وكشفت الخيانة، وراحت ريمة وقالت إن هي اللي كشفت الجريمة. وإزاي ريمة عرفتها؟ ما هي كريمة حكيتها. يعني يا دوب سمعتها وادعت إن هي اللي شافتها. وادها الملك جولان جايزتها. تعرفوا ادها إيه؟ ادها إيه؟ ادها جوهرتي تاج. جوهرة التاج. الدنيا ما تديش محتاج. لكن انا ما عرفتش لغاية الان ليه حبس اختي الملك جولان. ما هو عشان ريمة تتخلص من كريمة عملت عملتها الملعونة وقالت انها مجنونة. مجنونة؟ وصدقها ملك الجان وحبس كريمة في جزيرة النسيان. لكن انا اقدر اخليكوا تشوفوها. نشوفها فين؟ في جزيرة النسيان. ومستني ايه يا ابو فراج؟ الدنيا ما تديش محتاج. اتفضلي يا مولاتي، تعالي يا بنتي، وانتي تعالوا هنا عندي. وتقدمهن ابو فراج وهو ثائر مهتاج حتى انتهى الى مكان النائي، وبصوته النسائي جعل يصرخ وينادي. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.